زيكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بخير. انا اتفاجئت ان هو فتح لايف على طول، انا كنت لسه بحاول استعد. انا طلعت متاخر، انا اسف، بس انا بلغت. وطالما قلت طالع يبقى طالع، يعني طالما وعدت فهوفي. كان عندنا دكتور بطنة، كنا مثلا الدرس بتاعنا الساعة واحدة، كويس؟ يدخل علينا الساعة كام؟ صالحة صباح الخير. الساعة واحدة الظهر، المفروض من المدينة المنورة بدعي لك من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منك يا مصطفى. ازيكو؟ عاملين ايه؟ صباحكم لذيذ. نبيل من القاهرة نحييك يا نبيل. شوارب. كان عندنا دكتور بطنة الله يمسيه بالخير، دكتور أسامة، أسامة محمود، كنا بناخد معاه درس. ازيك يا صباح؟ الرغرغة اللي ببقك خفت يا صباح، أما بطلت الأكل اللي كنت بتاكليه، غزل البنات ده ولا اسمه إيه اللي كنت بتاكليه، الحلبسة ده. من أكتر الناس اللي استفزتني في حياتي. المهم الدكتور أسامة الله يمسيه بالخير، ازيك يا إيهاب صباح الخير، ازيك يا جميلة، ازيك يا مصعب. مصعب أنا ما بشوفك بستبشر. أنا بستبشر لما بشوفك، وأنا اشتقت لكم، ازيك يا مهيسة، ازيك يا كريمة. كان الدكتور أسامة إيه؟ دكتور أسامة ده كان يدينا الدرس الساعة 1 الظهر، تلاقيه داخل علينا الساعة 6 بالليل. يقول لك أنا مش قلت لك جاي؟ يبقى تجيب الجورنان، ازيك يا ولاء؟ تفرد الجورنان في الأرض وتستناني. أقول له يا دكتور أسامة طب إحنا عندنا مذاكرة، يقول لي ولد أنت وجودك هنا جهاد. أنت نازل تجاهد. تجيب الجورنان وتفرش الجورنان في الأرض وتستناني. أنا قلت جاي يبقى جاي. طب دكتور أسامة إحنا ميعادنا الساعة 1 وبتاع، وإحنا طلبة في طب وبكالوريوس وبتاع. ولد ما تنقش. ازيك يا ليلى زواق؟ السكر مش عايز ينزل؟ ده كويس يا عزوز، السكر مش عايز ينزل. ومش عايز ينزل ده بمزاجك ولا بمزاج جسمك؟ جسمك أضرب مصلحته. ونبي ما تعكروش مزاجي. اللي سكره عالي يجي على الجنب اليمين ويزغرط. واللي سكره مش عالي يجي على الجنب الشمال ويزعل. سهلة؟ اللي على سكره عالي. طب جاله أسيتون؟ ده بقى مش يزغرط، ده يذبح خروف. طب أنا بطني منفوخة، ما فضيها بقى. دي فضيها بقى. فهمت؟ فهمت يا عزوز؟ دي فضيها بقى، بطني منفوخة يا دكتور. دي بتنسى تقولها حضرتك. الناس بتنسى تقول الكلام ده، يروح المستشفى أنا بطني منفوخة، لا ما بيقولش دي. بيقول أنا سكري عالي، أنا ضغطي عالي. ما أنت بطن أمك منفوخة. صباح الخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ How old are you? How old are you fine? آه يابا الله يرحمك يابا. قلتوا سبتني في الدنيا الوحشة دي. الدنيا دي وحشة قوي يا أستاذ عزوز. والله الدنيا دي وحشة قوي قوي قوي. في واحد كتب على بوست لسه حاطه، ازيك يا هدى؟ صباح الخير. ازيك يا زوزو؟ العيال اتصدموا من جمهوري؟ لا اتباع العوضي بقى خلاص احنا اتسمينا. وبص اقول لك على حاجه، دي اول مره هتحصل القصه دي. اتباع بني ادم دي ما حصلتش من زمان، من ايام جيفارا، يعني تشي جيفارا، من ايام فالكلمه دي معناها كبير. انا لقيت نفسي مؤثر يعني، وبعدين تاثيري وصل للمجتمع اللي هو البيع والشراء، يعني اللي هو المنتجات، مش دكاتره، يعني مش دكاتره، مش اطباء اللي واقفين لك بقى، فاهم؟ لا اتاثرت على سوق. ازيك يا بشوي؟ باع بين اتباع زين موسيقى الدجال. اه خالد عمر. اه ما هي دي، هي دي، هي بقت كده. عمرك سمعت اتباع الكيتو؟ يعني سمعت عن حمله ضد اتباع الكيتو، اتباع الفيجيتيريان؟ سمعت عن حمله ضدهم؟ انا سؤال بس، يعني بقول لك كفايه انت اثرت في عادل عفيفي. مين بقى اللي بيقول عادل عفيفي؟ الو انا عادل، انت اثرت فيا، شكرا. انا اثرت في عادل عفيفي يا جماعه. يا جماعه نتنياهو ركز معايا، ازيك يا سامح؟ نتنياهو خلى نظريه المؤامره مش نظريه، دي مؤامره. واحد بيقول لك موبايلاتكو بتاعتي، اكلكو بتاعي، دواكو بتاعي، عايزين ايه انتوا؟ مش عايزين حاجه تاني؟ يعني سؤال، الراجل حول نظريه المؤامره، يعني هو عنجهيته خليته يقول لك لا دي مش نظريه. غبي. ازيك يا جيعان؟ اللحمه والبطاطس؟ لا البطاطس مش ممنوعه. بص حضرتك، احنا بنمنع اللي بيضرنا، يعني كلمه طيبات في اصلها، كلمه طيبات في اصلها انا يعني مش بدور على اللي يريحك، يعني فاهم؟ كلمة طيبات معناها ان الاكل اللي بتاكله يكون ده طيب على جسمك، تأثيره طيب على جسمك، فاهم قصدي؟ طماطم ايه؟ هي الطماطم كلها اصلا اختراع، يعني الطماطم في حد ذاتها اختراع بني ادمين، يعني اختراع بني ادمين، مش دي الاصلية بتاعتها اصلا. فيعني اما تعمل لك تحسس ما تزعلش بقى، يعني ما تحرقش دمنا بقى، يعني ما تقعدش تقول لي ايه هذا ما وجدنا عليه اباءنا، ما انا برضو وجدنا عليه اباءنا، احنا بنفكر، فاهم قصدي؟ يعني احنا بنفكر، فبلاش بقى ايه تكفر سيئاتنا بقى، يعني بلاش تكفر سيئاتنا، وبعدين ما تطلعش عقدك عليا، يعني تلاقي ايه ده بيفسر القران، يا عم انا مش بفسر القران، انا بقول لك فكر، يعني بقول لك فكر. شكرا يا سامح. والله بحر الغدر ده مشكلة يا أستاذ، فعلا بحر الغدر ده مشكلة. فبقول لك أنا كل بقول لك فكر بره الصندوق، يعني وما قلت كلامي نظريتي عن السرطان حقي، وما كل اللي قالوه نظريات، يعني هو ما حدش عنده سبب للسرطان، صح؟ أنا بقى حطيت نظرية وتطبيق وعلاج. واحد هتقول لك صلصة معلبة تعمل رعشة، بص الهم بقى يا ستي، والله العظيم سم عليا النعمة، سم الله. أنا نظامي بادئ على منع السموم تخش جسمك، نقطة، ما توجعلوش دماغي بقى، نقطة. أنا بمنع السموم عنك، على كويس إن لقينا خط نمشي عليه. هم هارونا بقى مبيدات، بص والله العظيم. إزيك يا إسماعيل يا عصر؟ أنا تقريبا خلاص هنقل إقامتي عندكم تقريبا، يعني خلاص كفاية كده بقى هنا، يعني كفاية هنا بقى، كفاية هنا. عاب مجدك بالمذلة والهزائم، الله. كيف نقوي المناعة عشان الأمراض؟ أنت أصلا كده كده مناعتك قوية، يوم ما مناعتك تنزل أعرف إن أنت اللي أهلكتها، أنت اللي عملتها تهيج. سرطان الدم، الناس اللي سألتني سرطان الدم بيحصل ليه، طالما السرطان بتاع الأنسجة بيحصل من من من من خنقة النسيج نفسه، من تليف النسيج نفسه. أقول لك نسيج الدم إيه؟ النسيج البيني بتاعه البلازما بقت فقيرة، مش عارفة تغذي الغدد الليمفاوية، والغدد الليمفاوية فيها أوفر رياكشن، يعني فيها رياكشن عنيف، فيها تفاعل عنيف، انت عامل فيها التهاب. عشان كده كان زمان يفرقوا لنا بين حاجتين، يقول لك في حاجه اسمها ليكومويد رياكشن، ليكومويد رياكشن او لوكيميا، في فرق بين سرطان الدم وتفاعل الدم الحاد اللي هو الليكومويد شبه اللوكيميا، ده مع الالتهاب الشديد ويقول لك ده سرطان. ايه اللي فرق الاثنين بين بعض؟ ده المقصود. يبقى معنى كده طالما الحته دي مبهمه عندك، طالما دي مبهمه عندك، يبقى احنا ايه؟ لا لزواق. ما هو اسماعيل العصري في المغرب. ايوه ما هو في المغرب اسماعيل العصري، ما هو في المغرب برضه يا ليلى زواق. ايوه ما انا تقريبا هو ده اللي هيبقى المستقر المقام والهزائم. لك ربنا خلق البط ليه؟ خلق ايوه المغرب، ايوه خلق البط ليه؟ هو خلق السكر ليه؟ ده سكر في كل حته يا ابني، ده السكر في كل حته، ده السكر هو الخشب، السكر السكر هو الخشب، السكر هو الاخضر، السكر كل حاجه هو السكر. ربنا خلق السكر ليه بقى؟ يعني بدل ما تقف انت تفكر بمخك التخين تقول لي هو خلق ليه البط وخلق السكر ليه؟ ده مش من صنع الانسان، لا ده حليب معيز، ده حليب معيز حرق الدم. انا انا انا انا انا انا جيت في مجتمع بيقدس البتنجان الالايت، انا مالي انا مالي انا مالي، هما بياكلوا، هما بيحبوا البتنجان الالايت وبيحبوا ياكلوا يشربوا لبن وياكلوا البيض ني، انا مالي انا مالي انا مالي انا مالي انا ذنب انا ايه؟ انا بمنع عنك امراض نقطه، بمنع عنك سموم، انا بحجز عليك يعني حضرتك فاهمني؟ ما قلتش عن السرطان ما يعملش حاجه، لا يعمل يعمل يمنع السموم اللي عملت له خلت الجسم يعمل ده. ما انت خلي بالك، ما هو انت الجسم عشان يلجا، جسمك عشان يلجا لخطه السرطان هو اصلا انهك، يعني هو انهك خلاص فقال لك انا هعمل سرطان. الست اللي بتخلف عيل بقى في سن صغير 3 سنين جاله سرطان ولا 3 شهور جاله سرطان، هي اصلا اكلها مش كويس. هو اسمها منظمة الغذاء والدواء. منظمة ايه؟ الغذاء والدواء. ايه علاقة الغذاء بالدواء؟ النص المرض. يعني افهم، يعني غذاء، منظمة الغذاء والدواء. في النص ايه بقى؟ يعني في النص ايه؟ المرض يا بيه، ما انا المنتج، انا المنتج، انا المنتج وانا وانا وانا الباير، انا الباير، انا اللي ببيع. في شاب دكتور قوي جدا متبني نظريتك خريج عين شمس. ايه يعني ايه؟ يعني ايه قوي جدا يعني؟ قطيط اسكت يا قطيط، انت مريض يا قطيط، انت مجرد مريض وخفيت عن طريقي، اسكت خالص، شفاك الله وانا كنت السبب، فتسكت خالص، تسكت خالص يعني، انت ما بتتكلمش خالص، انا شايفك بتحط اراء، انا شايفك بتحط اراء علميه هنا على البتاع. هتشيل الاراء العلميه دي ولا لمك يعني؟ وبعدين انت اسمك قطيط يعني مش حتى القط الاسود، لا يعني انت قطيط يعني فاهم، حتى لو انت اسود هتبقى قطيط اسود يعني ما بتخوفش يعني. جنون العظمه، حضرتك انا عندي جنون العظمه بالظبط، ونرجسي وعريض المنكبين شلولخ. بص حضرتك انا دايما اقول خلل المدخل، خلل المدخل لازم يكون ليه اثر على الجسم، وجسمك القادر على، يعني جسمك القادر على رؤيه والتنبه للفيروس اللي هو الغير مرئي. يعني احنا لو فرضنا ان بص لو فرضنا ان ده، بص النقطه هي دي، انت شايف النقطه دي؟ مش شايفها انت النقطه دي، النقطه دي كبيره قوي بالنسبه للفيروس. جسمك الضعيف النحيل الهزيل قادر على رؤيه هذا الفيروس، والتعامل معاه بدليل ان حرارتك بتعلى وضربات قلبك بتزيد وبتسخن، يبقى جسمك بيرد، يبقى جهاز مناعتك شافه. مش هيشوف البيضة، يعني مش هيشوف البيضة، مش هيشوف الفرخة، مش هيشوف حتة الجبنة. زكي إيمان يا عاصي، ماشي؟ يعني حضرتك مش هيشوف الحاجات دي، يعني هو شاف الفيروس، مش هيشوف بقى الورم. يعني العقل بيقول، العقل بيقول، العقل ما تخلي حضرتك تشغل دماغك، يعني ربنا خلقك بدماغ، لا مؤاخذة. اه والله يا استاذة جوليا، والله العظيم حضرتك، يعني حضرتك اصبتي والله يا جوليا، يعني بتقول كلام في الجول غير الاستاذة الثانية بتاعت النور. يعني حضرتك جسمك اللي بيشوف الفيروس يقول لك اصل انا ده فيروس، ده مرض خبيث، ده فيروس، ده ورم خبيث، ولا اكن الخلايا دي جايه من بره. يعني بيقول لك تم استعمار الورم، استعمر الكبد. يعني ايه ورم استعمر الكبد؟ مش دي خلايا اصلا يا باشا بتاعتي، ولا دي هحاربها ليه اصلا؟ انت بتقفل عليها، بتخش ليه كدكتور اشعه تداخليه؟ حضرتك دكتور اشعه تداخليه، ليه تدخل تقفل الشريان اللي بيغذي الورم ده؟ الورم طلع عشان الدنيا هنا مخنوقه اصلا، يعني حركة الدنيا هنا مخنوقه. ازيك يا ناس يا جبل؟ الله محدش ياخد يا جماعه مضادات حيويه، محدش ياخد مضادات حيويه يا جماعه، والله العظيم خدعه، ورب الكعبة خدعة. يا جماعة محدش ياخد أعشاب ولا مضادات حيوية ولا مسكنات، والنبي لله المعلم بصلة، مساء العسل والمربى، فين المعلم شطافة؟ الخلايا اتخنقت، خلايا اتخنقت، خلايا الدم اتخنقت. أما يطلع خلايا دم بقى بيضة تطلع تنتشر في الجسم عشان تعمل وظائف، يقول لك ده لوكيميا. طب انا عندي ظهري بيوجعني، ما انت لوكيميا، بسخن لوكيميا، دي في تي لوكيميا اللي هي جلطه اورده عميقه، اصل انت لوكيميا، ما انت مقبول منك اي حاجه، ما انت لوكيميا. عندي امساك لوكيميا، خلي بالك عن اللوكيميا ده، عن بطن تخينه بامساك بس، وعنده التهاب في الغدد الليمفاويه. يعني عن اللوكيميا ده نقطه او كلمه وسطر. واحد بطنه منفوخه وعنده قولون وما بيخشش الحمام، فاهم؟ بيقول لك اقابل ربنا ازاي؟ يا جدع ده انا مستعد، ده انا اخلصت النيه قبل ما اطلع النهارده. يا جماعه والله لو انا عندي شك 1% 1% من اللي انا بقوله، والله لاعتذر عن كل اللي قلته، وبطل الشغل يا عم، وبطل الكلام خالص. مش بقى انت عارف انا راجل يعني دماغي عاليه قوي يعني. والدليل ان انا الاسبوع الجاي كله اجازه، انا مريح دماغي. خلاص كله بصل وفجل. بص معلم بصل، بقول لك خد بصل وفجل. غسان بيقول هل البصل يعمل انزلاق غضروفي؟ السؤال ده عبيط جدا. السؤال ده من اعبط ما رأيت. بص عبيط جدا، هل البصل يسبب الانزلاق الغضروفي؟ شفت عبيط قد ايه؟ حبيبي الغضاريف اللي ما تستحملش جسم بني ادم طبيعي يبقى غضاريف شيخه، واللي تتزقل قدام اوتار وقدام لجامات من الالياف وتزقها كده وتطلع تدوس على عصب يبقى غضاريف شيخه والياف شيخه. فنفس الراجل ده تلاقي ركبه شيخه وايديه شيخه وجلده مكرمش. فهمت ولا ما فهمتش؟ مش تركز. يعني عن السرطان ده، يوم ما جاله سرطان هو راح يشتكي بالسرطان بس؟ يعني هو مشكلته بس السرطان؟

على مصر عشان أبص تحت عينيك. بلا سونار بلا عبط. لا لازم بنفسي. الأستاذ اللي قال السجاير بتعمل انتفاخ في القولون. بتعمل انتفاخ يا حبيبي في القولون. أنا بحب أنفخ قولوني بسجارتين. بحب أنفخ قولوني بسجارتين. هما زعلانين من الكاريزما. مش عارف الموضوع ده مش محتاج تمارين. ده بلت إن. يعني ده بالإيه؟ بالوراثة بقى. ده بالوراثة. أبوه كان كده. أنا أبويا كان كاريزما الله يرحمه. في دكتور بيدخن ازاي مش عارف. خالد يا عمر مش ناقصاك بقى. نتنياهو قال التشيري توميتو والموبايلات والاكل والدواء ما جابش سيره السجاير، فاهم؟ الحمد لله نفد من تحت ايد نتنياهو الدخان. الدخان نفد من تحت ايد نتنياهو يا هدى يا غطاس. نفد. بشع. انا بتبع قوانين الفيسبوك، المنصه واليوتيوب طبعا، المنصه اللي انا بذيع عن طريقها بس، اللي يمنعوه امنعه. انا ماشي كده، انا راجل سلبي. انا راجل ربنا خلقني سلبي. انا راجل خلقني ايه؟ اشرب سجاير ما تاكلش بيض. ايوه ده مبدئي في الحياه. شكرا للاسماعيليه ابراهيم عبد الباسط. فانت يعني اعمل ما يحلو لك. انا عايزك عبسي. بص عبسي بس حقاني. انا عايزك عبسي بس ايه؟ حقاني. ازيك يا سايكولوجي خديجه؟ ازيك يا غنيمه؟ هاني فايد صباح الخير. وقف يا بنت البنسلين. علي النعمه البنسلين ده سم بلا حمر وموتزميه بلا هاكس. هما ضحكوا عليك يا ضحكوا عليك. حركه مين اللي عايز مثال حي للنظام؟ انا باشا مثال حي للنظام بكافة أبعاده. صباح الخير على اسكندرية. ازيك يا مصطفى عبد السلام؟ ازيك يا هدى يا غانم؟ أوقف نزيف الخساسين. شفت بقى؟ أه الخساسين الخساسين. إيه رأيك في مكمل الكرياتين للرياضيين؟ لأ لأ ممنوع يا باشا. مش عايز كيمياء تخش الجسم يا باشا. كفاية عليك والله. كفاية المبيدات والله العظيم. بتتحقنوا يوميا نيوروتوكسين. نيوروتوكسين يعني سموم عصبيه. عارف يعني ايه سموم عصبيه؟ يعني اعصابك كل يوم بتتحرق. اعصاب جسمك كل يوم بتتحرق. لله ارحم نفسك. ما يا ده جلال. الاكل غلط بيجيب صلع؟ لا صلع وراثي. انت اكيد ابوكي يا حسن فايق حسن حسني. مصطفى عبد السلام انا اكبر مثال حي. اه صباح الجمال. اقول لك ما موضوع اليوم ولا حاجه يا سهيل. جات الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح. احنا النهارده بنتكلم على جات الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح. وبعدين ده لايف. كلمه لايف معناها ايه؟ لايف يعني لايف. ما تبقيش سخيفه. وبعدين طلع الساعه 3 يعني اللي صاحي الساعه 3 ده اكيد قاعد ما بيعملش حاجه. فده ما بتعملش حاجة. تعالى بقى معايا ما نعملش حاجة يعني فاهم. تعالى نقعد مع بعض انا وانت ما نعملش حاجة. بدل ما تقعد لوحدك ما تعملش حاجة. وبعدين انا كلمت اتباع العوضي. فانت لو من اتباع العوضي ما تقصليش بقى انا بعمل ايه. يعني انا وجهت كلامي. انا قلت اتباع العوضي. طالما اتباع العوضي بقى خلاص يعني خلاص بقى لو سمحت. أنا ما بتكلمش ناس عادية دلوقتي. الموضوع بقى مريدين مش كيتو. مريدين الكيتو والنباتيين لا. ده شخص بعينه. أنا قصرت في السوق خلاص كده أنا. كده مش الكتلة العلمية لا. الكتلة الإنتاجية اتأثرت يعني أنت فاهم؟ فيديو صغنن قد كده قلت السرطان خطة ذاتية. يعني قلت السرطان قطة ذاتية. الدكتورة ميادة كتر خيرها قصرته وعملته خمس دقايق. قلبوا الدنيا الخمس دقايق دول. قلبوا الدنيا بقى. ازاي يقولوا السرطان والكيماوي غلط؟ ازاي؟ ده الكيماوي ده انتاج فطريات. احنا بنسمح بالعلاج بانتاج

يا عم انا عليا نعمه، شرحت انا شرحت يا باشا من عند تسريب الجذور الحره وشغل الميتوكوندريا لحد نظريه نشوء السرطان والامراض المناعيه. حطيت يا باشا خطه، حطيت خطه، فاهم؟ انا حطيت خطه كامله ونظريه وخطه وخطه، خطه دفاعيه وخطه، فاهم؟ اه يا ضهري، اه يا رجلي، والشعر الياف، يا سلام عليك يا شوارب. بص شوارب، بص شوارب بقى، ده شوارب ده مثال للمواطن البسيط اللي مسلم نفسه، لابس الفانيلا الحمالات وداخل مسلم نفسه في المجتمع ده. خدوني شوفوني انا كويس ولا انا انت مجنون يا، انت مجنون يا شوارب. خلاص يا باشا زي ما حضرتك شايف انت ميت يا شوارب. خلاص يا باشا زي ما انت شايف. شوارب انت مش موجود، العلبة دي فيها ايه؟ فيها فيل، فيها فيل. وفي الياف ذاتية. صح يا تامر، بس صباح الخير يا تامر. والله شوارب مواطن ومحافظ على الـ على الـ على العهدة، الفانيلا الحمالات والبوكس. كلسون بقى، كلسون رجع العهدة دي و... فحلقة السجاير دي بقى هنعمل لها إعداد لوحده، أنت فاهم؟ علاج التهاب المعدة والإثنى عشر والسيب والتهاب النشط المزمن في القولون، كل ده حضرتك الأكل ماشي بيعورك بس خلاص. يعني حضرتك ماشي كده الأكل بيعورك. في المعدة عور وماضي قايمة، في المعدة شوارب وش ماضي قايمة، وش أنا ما أعرفوش وما شفتوش، وش مش ماضي قايمة، ده ماضي كمبيالات على بياض، وش يا باشا. ده مسلم، ده مسلم حاجته قبل ما يطلع، فاهم؟ شوارب اه مثال للبني ادم المطحون يعني. ده مش مطحون، ده البني ادم المفشوخ. يقول لك ايه؟ عملوا فيها كده ليه؟ ازاي صحت بنته، فاهم؟ ما ترد انت يا ابني، ما تكلميه هو، انا ماشي. ازاي صحت، بتقولك ازاي صحت بنتك؟ قول لهم بقى صحتها عامله ايه؟ مش عارفين يشخصوها. شوارب سلام بالظبط، هو سلم العيال وقعد بره يقول لك انا مش عارف، انا عايز ابطل المضاد الحيوي. اه يابا الله يرحمك يابا. السجاير نازله مع النظام. اه فلقوني والله العظيم، كل شويه الرده الرده الرده الرده، فلقتوني. اصل الفايده في الرده، اخد الرده كبسولات، اخدها قبل الريق وبعد الريق وجوه الريق. طب لو الرده دي فيها سم حركه تاخديها بالكم ده؟ طب ما تخفوا يا جماعه، يعني الحاجه لو فيها فايده 10 وفيها ضرر 10 تاخدها؟ اه هاخدها. ليه؟ هم قالوا لي كده. البعيد حمار، البعيد حمار يعني، انت فاهم؟ انا بقى بقول لك فيها ضرر يعني، انت ودانك ما بتسمعش كويس يعني، صمت عليك اذنك، اه صمت عليك كل الودان دي، ده احنا ممكن نخبي فيها ارنب، ودانك دي كلها مش سامع. طب مش شايف؟ لكن الدكتور ده اصل هو بيتكلم بالكاريزما، اصل انت الناس بتصدقه، اصل هو قدام الكاميرا يا ابني، وده موبايل عادي على فكره، بس انت امكانياتك ضعيفه يعني، انت لورير وهاردي يعني، انت فاهم؟ لورير وايه وهاردي، فاهم؟ كانوا بيضحكوني زمان هما وتشارلز شابلن يعني. والله الورم اللحمي سرطان خبيث، يا لكم ورم خبيث، ورم انه امر دبر بليل بقى. كل حاجة عندك فيها ضار ونافع يعني، كوليسترول ضار، كوليسترول نافع، دهون ضارة، دهون نافعة، أشعة شمس ضارة، أشعة شمس نافعة، أنت فاهم؟ يعني يعني أنت فاهم أنت حول حياتك لإيه؟ لا يا باشا هو مش كده، القصة القصة مش كده، القصة يا باشا مش كده خالص، القصة يا باشا في سموم بتخش جسمي، في حالة أنت بتعملها جوه جسمي، بتعمل انتفاخ، بتعمل ضغط بطن عالي،

النظام بتاعي على بعضه. طب انا هعمل لك بلوك يا محمد بقى معلش عشان انت عيل مستفز. انا ممنوع من كذا وكذا وكذا، يا ابني مالكش دعوه باللي هما منعوك منه. انت تمنع اللي انا منعته وتسمح باللي انا سمحته، نقطه. التونه مسموحه ان شاء الله. مونيا الخيال، الفيتامينات هاخدها من ايه؟ مش عارف. صراحة مش عارف، الفيتامينات هتاخديها منين مش عارف. الكلام اللي انا قلته مش بيعجبك؟ مفهوش والسردين، كل سردين يا علي. مش مشكلة. الكلام اللي انا قلته مش عاجبك تاخدي منه فيتامينات؟ أنا هلتزم الصمت. لأن الصمت لغة العظماء. الفيتامينات هتاخدها من الصيدلية، برافو يا نبيه. نبيه رد الصراحة جوه الصندوق بس جامد. يعني جوه جامد في الصندوق. ده نقص فيتامين إيه. والله يا أستاذة إيمان، كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه. توكسيك، يس، بويزن. أنت بتاكل أكل فيه بويزن. هل الأكل المقلي يسبب حب الشباب؟ لا، البطاطس المقلية لا تسبب شيء. مش الأكل المقلي، أصل في مقلي كتير في مشاكل. لكن أنا بتكلم عن البطاطس المقلية. ما فيهاش أي مشاكل. ارتجاع معدة. نفسي أشرب قهوة وسجارة معاك. ليه وأنا بقى سلطان يا ابني؟ عادي، هتشربها عادي، هتلاقي إيه ما تشربها. حرر عقلك، طلع عقلك من الصندوق. انت راجل صاحب فكر، ماشي. مفيش تطعيمات يا باشا. سوزي سوسي، ممنوع التطعيمات، ممنوع الأدوية، ممنوع الأعشاب، كل حاجة قديمة للبيع. سارة السيد ازاي؟ ما انا لايف النهاردة مش عامله للمتابعين العاديين، انا عامله لاتباع ضياء العوضي. نقطة، لان خلاص لما وصلنا لاتباع ضياء العوضي لا يا باشا، يبقى احنا جاي بنتكلم عادي. احنا في بيتنا، احنا زي منظمة كبيرة، منظمة كبيرة بقى احنا كده دلوقتي. وهيبقى لنا اجتماعات وبتاع واجتماعات سرية، وهنعمل بقى اعضاء بالاقدمية، وانا عندي الاسامي. فاهم؟ ابني سخن اعمل ايه؟ ابني سخن اعمل ايه؟ يصوم يا باشا، يصوم ويفطر على توست وعسل ورز وبطاطس. توست وعسل ورز وبطاطس بس، 3 4 ايام الواد هيخف. بس ما تاكلوش لحمه، اللحمه اليومين دول مسمومه، محقونه، فيها نيورو توكسين. ايوه يا ايمان يا عاصي، ايوه. خلاص يا باشا، ما هي بقت اتباع يا باشا. خلاص ما بقاش مجرد، يعني الموضوع ما بقاش مجرد ايه يعني ناس، لا موضوع في ناس متبنيين فكره. فانتظار قلبتوا الدنيا، يعني الناس اللي بتحبني قلبت الدنيا، يعني انت فاهم. وانا الظاهر ان هو مستلمني بقاله شويه، انا عقبال ما سمعت خدت وقت، يعني عقبال ما وصلني صوتهم خدت وقت. في ناس بتبعت يعني فيديوهات ولينكات انا ما بفتحش، فاهم. فما لقيت بقى، لا ده انا كده بقى، ده انا كده مقصر جامد. يعني كده انا احباب الزهراء بتقول لك انا من اتباعك قلبي. فطالما الموضوع وصل كده، ايوه اللي مش شايف نفسه من الاتباع دول، الصلاه يرجع مع النظام في قد ايه؟ ما يهدى جلال ضرب 4 شعريات دلوقتي. تامر الباز، انا رقم 1 من الاتباع. باشا انت هتبقى قائد فصيل، يعني مش ما هنحط اسامي بقى جديده بقى، يعني فاهم؟ هنشيل بقى مارشال وجنرال والحاجات دي، لا هنشيلها دي بقى، تبقى

وخليهم يصوروني وانا ببوس ايدك ان انت حليت اللغز. انا بقى من عندي جايزة للي هجاوب السؤال ده 10,000 دولار. بس يا باشا السكر هو اللي اكل الجبنة. مين اللي كل الجبنة يا ولد؟ خالي انا عايز 4000 جنيه اجيب تذكرة عشان اسافر دبي. عارف الانسولين بيسحب السكر من جوه الخلايا بيحولها لدهون. شوف الجبروت هرمون قذر، مش كده؟ ربنا حبسه جوه البطن ما يخرجش بره الكبد. الكبد ليه حاجز، انت رحت حقنته بقى بره الكبد، ده موت نفسك. انت موت نفسك. انت جوعت خلاياك، انت عجزت انسجتك، انت اللي عملت كده. على كل حال شكرا يا براء، شكرا اهل غزه، شكرا. في رز بسمتي مش حلو، وحش. لا، السكر بيدخل الخليه من غير اي حاجه، مش محتاج انسولين ولا اي هرمون. ربنا خلق السكر يدخل الخليه في اي وقت عشان هي محتاجاه في كل وقت. الخليه محتاجه السكر في كل وقت، في كل وقت، في كل وقت. السكر مهم لخلاياك في كل وقت. اللهم إني أشهدك على كلامي. السكر مهم ليك في كل وقت، والأسيتون مهم ليك في كل وقت. اللهم بلغت. ذاك مجدي بولس، بنرحب بمجدي بولس يا جماعة. دكتور مجدي بولس جه من استراليا، وصل اسكندرية النهاردة، وعايز نعمل مقابلة معاه يوم 28 أو 29. نورت يا مجدي مصر، نورت يا دكتور مجدي مصر. إن شاء الله نقابلك على خير إن شاء الله. أنا بشكركم على حسن الاستماع يا جماعة. إحنا النهاردة يوم الجمعة، ادعوا لنا دعوة حلوة، وخلي بالكم من صحتكم، وخلي بالكم من نفسكم. صحتكم أمانة، ربنا خلقك إنسان أفضل شيء في الكون ده، أحسن الخلق أنت، فربنا خلقك لحاجة أهم من أنت تجري ورا وهم. تجريش ورا الوهم، فاهم؟ أنت أقوى من الجرثومة، القاتل الصامت. مش حاجة اسمها ضار ونافع في كل حاجة حواليك، ما ينفعش. مش حاجة اسمها أشعة ضارة وأشعة نافعة، فاهم؟ مفيش حاجة اسمها كده، مفيش الكلام ده. مفيش شيء اسمه كوليسترول ضار ونافع، دهون ضارة ونافعة، نشويات ضارة ونافعة، مفيش الكلام ده. في اكل طيب واكل غير طيب، اكل مناسب واكل غير مناسب، في انا مريض او غير مريض. انتهت القصه. في فيصل في النص، في فيصل كبير، مريض او غير مريض. مش حاجه اسمها انا عايش. احنا بنقيس مرضى الاورام بالسرفايفل ريت، معدل البقاء، ولا اكن عايز اسيبه جثه. لا، انت هتعيش بصحه يا ما تعيش، وهي القصه انتهت على كده. وانت مش هتخلد، طالع نازل انت مش هتخلد. احنا ميتين. بس ما تبعليش دماغي بقى، يعني انت مش، احنا ما بنتزودش اعمار بكلامنا ده. احنا لازم نفكر بعد كده، ان النهارده انت موجود بكره مش موجود. فاحنا مش دايما، انت ما بتشوفش خلاص كل نجوم السينما اللي اتفرجنا عليهم واحنا صغيرين ماتوا، فاهم؟ اهالينا ماتوا، جدودنا ماتوا، النبي صلى الله عليه وسلم مات، ومن قبله مات. فخلاص يعني دي طبيعة الدنيا، فانت ما توجعلناش دماغنا. هما الساعتين اعمل فيهم كويس، واشتغل كويس، واقعد في الحتة اللي تناسبك، اقعد في الحتة اللي تناسبك، اللي ما تتعبش اعصابك. اعتزل ما يؤذيك، معناها ما تزلش نفسك اكتر من اللازم. المكان اللي تلاقي فيه لغط كتير وهيتعب لك اعصابك وسلامك النفسي الداخلي وهيعطل علاقتك بربك، ابعد عنه. سهلة، احكم عليها كده. يعني اللي هيعطل علاقتك بربنا، علاقتك بربنا، ابعد عنه. اللي هيوقف بينه وبين ربنا حاجز،